اتخذ شيخا يجني الكردى ويبين لك أعلام الهدى إن تشأ ترغم عدوا حسدا في ازدياد العلم إرغام العدا وجمال العلم إصلاح العمل. الحلقات او ايه السلسله اللي احنا هنبداها النهارده هي ان احنا هنجيب مصطلح والمصطلح دوت هنتكلم عنه ونعرضه من معجم المعاجم. يعني مثلا النهارده ان شاء الله هنتكلم عن مصطلح الثوره. المصطلح الثوره هنجيبه من The Cambridge Dictionary of Sociology. ده كتاب ديكشنري للسوسيولوجي. انا بعتبر ان مهم جدا، دي نصيحه عامه لاي حد، ان يا جماعه يكون عندنا الكتاب ده، مش ده بس، او اي حاجه ديكشنري يكون عندك للافكار. عندنا حاجات مثلا زي ده برضو هنعتمد عليه في بعض المفاهيم، The Guild Encyclopedia of Psychology. تمام، الحاجات دي بتبقى مهمه في ان احنا بنلاقي فيها مصطلح. ممكن مصطلح دوت انت لما تيجي تدور عنه تلاقي ان انت محتاج تقرا في مراجع وبتاع، وتلاقي كتب كتيره، كتاب مثلا 300 400 صفحه بيتكلم عنه. من مزايا الانسيكلوبيديا والديكشنري والحاجات ديت، خاصه الحاجات اللي انا عرضتها دلوقتي قدامكم، انها بتكون ممكن تكلمك عن مصطلح في خلال صفحه او صفحتين، ويكونوا يعني تعرضت اهم الافكار او الاطار العام للافكار اللي انت بعد كده تقدر تقرا في المصطلح وتعرف كويس في الموضوع ده. فاحنا باذن الله النهارده السلسله دي هتكون اول حلقه في سلسلة هتكون التعرض للمصطلحات والتعرف على المصطلحات اللي احنا مصطلحات بقى شخصيات. هتلاقوا في حاجات هنستخدم احيانا الانسيكلوبيديا بريتانيكا اللي هو الانسيكلوبيديا الموسوعة البريطانية، هنجيب مصطلحات اجتماعية، مصطلحات شوفوا انتوا حتى اللي حابب يقترح براحته. هنحاول نخلي يبقى مجلس اسبوعي ان شاء الله. مصطلح ممكن بقى نخلي مصطلح يتشرح في 10 دقايق بس، ما نحتاجش ان الحلقه تكون طويله. في مصطلح ممكن ياخد نص ساعه، ما اظنش ان في حاجه تزيد عن نص ساعه او ساعه وربع بكتير يعني. وتكون حلقه خفيفه نحاول نثبتها اسبوعيا، نتعرف فيها على مصطلحات جديده. النهارده ان شاء الله هتكون اول حلقه وهي مصطلح الثوره او نظريه الثوره. ده المصدر الرئيسي بتاعنا او المصدر الوحيد. يمكن انا شفت المصادر التانية، السيج مثلا ديكشنري بتاع كده ما لقيتش، يعني كان مصطلح الثورة في سيج في بتاع ده في الكامبريدج كان افضل، فهو المصدر اللي احنا هنجيب منه المصطلح بتاع النهاردة. حط الكتاب بتاعه كامبريدج ديكشنري اوف سوسيولوجي. ده لما تيجي تدور على مصطلح ريفولوشن هتلاقي الكلام اللي احنا بنشرحه النهارده. مش هنخوض في الخلافات والنظريات الكبرى للثوره وكذا وكذا، لا، هو مفهوم بيكون موجود في الكتاب مشروح بطريقه معينه سريعه جدا، وبيدي الاطار العام بتاع النظريه او بتاع المصطلح اللي احنا هنتعامل معاه. طيب كلمه ريفولوشن بقاش بقى المصطلح عندنا، لما نيجي نشوف الكلمه المصطلحات اللي هي بتيجي بيجيبوا تاريخها في الثقافه الغربيه. مصطلح الثورة في الثقافة العربية وفي الثقافة الإسلامية ممكن يكون لي مش ممكن، أكيد له معاني أخرى وجذور أخرى، لكن إحنا عايزين نبدأ لكن لما هنجيب المصطلح خاصة الثقافة الغربية المهيمنة على الجميع في هذا العصر، هنلاقي إن مصطلح الثورة بيرتبط بالثقافة الغربية بصورة أكبر. فإحنا مثلا هنلاقي يقول لك كلمة ريفولوشن ان هو المصطلح ريفولوسيون، مش عارف ايه، الحاجات كلها بالفرنساوي كلها بتدور حوالين نفس الكلمه تقريبا، وهي كلمه ريفولوشن. بيقول لك مصطلح الثوره له في التاريخ العام له ناحيتين، له مرحلتين في التاريخ. مرحله تقدر تعتبرها من الفلسفه اليونانيه لغايه ما قبل الثوره الفرنسيه، كان مصطلح الثوره قبل فرنسا 1789 كان بيتقال على انه مصطلح دائري سايكليك. يعني ايه دائري؟ الدائري يعني الثورة هي العودة الى الحالة الاصلية. يعني احنا دلوقتي عملنا، بدأنا مثلا نظام ما كانش فيه يعني حالة كده معينة احنا، او ادارة بيت او ادارة بصورة معينة، وهذه الادارة فضلت تتطور ثم هذا التطور بدأ يحصل له رجوع إلى الحالة الأصلية تاني. فإذا الريفولوشن قبل الثورة الفرنسية كان معناها العودة إلى الحالة الأصلية، حالة دائرية بنرجع فيها للأصل. فأنا لما أجي أعتبر إن أنا عايز أرجع للأصول، عايز أرجع للجذور، اللي هي ممكن يعني يقول لك حتى المصطلح هتلاقي اختلافه فظيع جدا. كلمة القوى الرجعية مثلا، القوى الرجعية في قبل الثورة في أو في ثورة اللي هي المفهوم قبل الثورة الفرنسية، كان ممكن تعتبر إن دي حالة من الرجعية، إن أنت ترجع للأصل، ترجع للجذور، للحالة الأصلية للأشياء. فلما يقول لك مثلا مثال الأشهر اللي حصل حاجة زي كده، الثورة الإنجليزية اللي كانت قبل قرن وأزيد من قرن الثورة الفرنسية. الثورة الإنجليزية اللي كانت في القرن بتاع دوت ال17، هتلاقي الثورة الإنجليزية كان الناس بتعتبر إن إحنا عايزين ثورة 1640، وحتى بيقول لك حتى في الثورة اللي حصلت تاني 1688، الاثنين استخدموا نفس الفكرة، وهي إن إحنا يا جماعة الملكية دي إحنا كنا في أصولنا قبل الملكية كان حكم رشيد، ثم هذا اللي بيسمينها بريستين ستيت، الحالة الفطرية أو الحالة الأصلية. الحالة الفطرية أو الحالة الأصلية دي إحنا ظهر حكم غير رشيد، حكم سيء، وهو الحكم الملكية. فإحنا كانت الثورة الإنجليزية اللي اتعملت سنة 1640 كان بيقولوا إحنا عايزين نرجع للحالة الفطرية أو الأصلية، إن إحنا نسيب الحكم الملكي ده ونرجع تاني، الدايرة هي تكتمل ترجع تاني، إن إحنا نرجع للحالة الفطرية تاني أو الحالة الأصلية للأشياء. إذن مفهوم الثورة، كلمة ريفولوشن قبل الثورة الفرنسية كان معناها مفهوم دائري والعودة إلى الحالة الأصلية للأشياء. جميل كده؟ ده حاجة مهمة جدا، لأن بعد كده هيبقى المفهوم ده، المفهوم اللي أنت بتتكلم عليه ده هيبقى رجعية وتخلف. إنما الثورة في الأول قبل الثورة الفرنسية كان هو ده معناه. بيقول لك إن ده كان بيستخدم من ناحيتين، يعني إيه من الناحيتين؟ يعني بعد كده القوة بعد الثورة دي كانت على الملكية وعلى الملك الإنجليزي. بعد كده لما جم رجعوا ودمروا الجمهورية الإنجليزية المبكرة اللي اتعملت في الوقت ده ورجعوا الملكية في إنجلترا، القوة الملكية استخدمت نفس الحجة. الناس الأنصار الملكية قالوا إن الحالة الأصلية للأشياء هي وجود الملك، فإحنا لما عايزين نرجع والتدهور أو في الدائرة دي هي الجمهورية، فإحنا عايزين نرجع إلى الحالة الأصلية للأشياء اللي هي الملكية. فبيقول لك المفهوم ده استخدم من الجهتين، الجهة اللي بتقول ان الحالة الفطرية للأشياء او الحالة الأصلية للأشياء هي الجمهورية وليس الملك، واللي جم يرجعوا الملك قالوا لا، الحالة الأصلية للأشياء هي الملكية، والجمهورية دي هي سحابة وعدت او زوبعة في فنجان. تعالى نشوف الثورة بداية من الثورة الفرنسية، هيتاخد معنى كلمة ريفولوشن هيبقى ليها معنى واضح مختلف تماما، مختلف تماما، وهو ده المعنى اللي ويمكن اللي هيشرحه كوندورسيت مفكر فرنسي في الوقت دوت، هيثبت الى هذا اليوم ان ده مفهوم الثوره، ويمكن او على الاقل الى نهايه القرن العشرين. الثوره من الثوره الفرنسيه كانت بدات تتحدث عن ان هي في حاجات اساسيه لازم تكون فيها عشان تتسمى ثوره، وهي انها تكون تقدميه بروجريسيف. التقدمية ممكن نجيب إن شاء الله أو هنجيب بإذن الله المصطلح دوت في ممكن يكون الأسبوع اللي جاي أو هنتعرض ليه، إن إحنا مش كنا بنقول إن في دائرة، لا، التقدمية بيتحدث عن تاريخ مش دائري، التاريخ مش دائري مش بيعيد نفسه، لا، التقدمية هي إن التاريخ بيتطور وبيتقدم، وكل ما هو قبل يعني أي حاجة في الماضي تعتبر متخلفة بالنسبة للتطور الإنساني والتقدم الإنساني. فالبروجريسيف أو التقدمية فكرة، وهي فكرة الأساسية زي يعني الناس اللي قرأت دين المؤتفكات أكيد عارفين من الأسس الرئيسية اللي أنا اعتبرتها من الأسس الرئيسية للفلسفة النوطية هي مسألة التقدمية أو مسألة التطورية وحتمية التطور وما إلى ذلك، اللي هي لينير بالظبط مش سايكليك. لينير يعني يا جماعه يعني ماشيه في خط مستمر لقدام، احنا كبشر على طول بنتقدم، على طول ماشيين لقدام، فاللي ورا دوت بالنسبه لنا ده تخلف، واللي جاي دوت ده تقدم، ودي حاجه احنا عايزين نصل اليها. واي حد هيحاول يرجعنا لورا بحجه ان دي عوده الى حاله اصليه وما الى ذلك، ده انسان رجعي عايز يرجعنا لعصور متخلفه. فدلوقتي بيقول لك ان ارتبطت الثوره، من اول الثوره الفرنسيه ارتبط المصطلح بالتقدمية، بالمفهوم التقدمي، ان ده حاجة لقدام. الثورة اصبحت انشاء نظام جديد، انشاء نظام جديد، حاجة جديدة، حاجة ما كانتش موجودة قبل كده، وغير معتمدة على الحاجات المفاهيم الماضية زي الاديان وما الى ذلك. صناعة نموذج اجتماعي جديد او نموذج سياسي جديد، كل الحاجات دي كلها في إطار مفهوم التطور. يبقى إيه بقى اللي يحدد لنا؟ زي ما أخونا بسيط بيقول، إيش يحدد الرجعية من التقدمية؟ إن التقدمية هو طبعاً دي من أصعب الحاجات، يعني من الحاجات اللي أصلاً فيها مشاكل في الليبرالية، لكن هقول لك هم بيقولوا إيه الليبراليين وما إلى ذلك. فدلوقتي الحاجة بتاعت اللي هي اللي بيحددها، إن يقول لك ده نظام جديد تماماً، وهذا النظام الجديد يكون له معايير. هو هيقول لك ايه المعايير اللي يخليه ان الحاجه دي تقدميه والحاجه دي رجعيه. المعايير هيجي اول حاجه او من المحتوى الرئيسي العام، انها تكون سيكولر علمانيه، فهي انها تكون تابعه لدين علماني. دي حاجه رئيسيه ومركزيه ومفصليه في كل تعريف الثوره اللي هتيجي بعد كده. عشان البعض الى هذا اليوم تلاقي بعض الشباب او بتاع يقول لك هو ليه العلمانيين او ليه الليبراليين مثلا في الغرب مش راضين يبصوا مثلا لحاجات اللي عاملاها حركات معينه اسلاميه او حركات كذا، ان دي حركات ثوريه. لا، لان الاساس انها لازم تكون تقدميه علمانيه، المحتوى بتاعها لازم يكون علماني، ما ينفعش يكون محتوى رجعي ديني عايز يرجع لحالة أصلية، والحالة الأصلية عنده هي دين. لا، لازم تكون محتوى علماني، دي حاجة شرط، ده الشرط الأول، أو مش شرط، ده نعتبره يعني حاجة شرط. هو الشرط قبل ما تدخل أي حاجة لازم في شرط أول وشرط مفتاح، وهو إنها تكون علمانية. فما ينفعش تقول ثورة، عشان كده لما يجي يقولوا الثورة الإيرانية، لا، الثورة الإيرانية يقول لك ما يعترفوش إنها ثورة. ليه؟ ما هي ثورة بكل مفاهيم الثورة. لا، لان اللي قايم بيها ناس مش المحتوى بتاعهم مش علماني، فتلاقي عندهم مشكله في الاعتراف. مثلا يقول لك الثوره الايرانيه ايرانيان ريفولوشن، هي ما يقول لك دي مش ريفولوشن، اي حاجه قايم بيها اصوليين او ناس متطرفين او ناس مستعدين على افكار دينيه ما ينفعش نسميها ثوره، وده الحاجه اللي هتخليهم يقولوا ما ينفع. دي حاجه من الحاجات، يعني في حاجات تانية هنشوف، بس هو الشرط الاولاني مش متوفر، انها غير علمانيه. ما فمتقعدش تستغرب قوي ان يقول لك هو ليه العلمانيين مثلا ما بيتكلموش عن اللي عملته طالبان او غيرها من الجماعات. انا ليه ما سميش حاجات زي ناس زي دول فريدم فايتر مثلا، او اللي هي ان او ان نسمي اللي حصل ده في افغانستان ثوره، لانهم ما عندهمش الشرط الاول، وهو ان يكونوا علمانيين. ما ينفعش يكون ثوره ويكون الناس اللي قايمين بيها ناس اصوليين او مستعدين على دين. فكلمه فمن بدايه من الثوره الفرنسيه كان لازم ان شرط العلمانيه ده شيء رئيسي في الثوره. طيب، وهل العلمانيه فقط؟ لا، في حاجه تانية مش مجرد العلمانيه، ده في نمط معين من العلمانيه وهو النمط اليساري. لان النمط المحافظ مثلا من العلمانيه يعتبر نمط ويعتبر من اليمين، حتى لو علمانية بس في اليمين العلماني. لا، أنا عايز النمط اليساري اللي بيركز على الليبرتي إيكوالتي جاستس، اللي هي الليبرتي الحرية والإيكوالتي المساواة والجاستس العدالة. ويمكن كوندورسي في 1793 هيقول الثورة مصطلح لا يقال إلا لمن يجعلون الحرية وحدها هي الهدف الرئيسي. أما أي حاجة تانية تكون هدف من الأهداف الرئيسية ده تعتبر counter revolution، ثورة مضادة. فهو في اللحظة دي كوندورسي هيبدأ ويقول لك ده التعريف اللي حتى ماركس وكله اعتمد عليه. يعني القرن ال 19 والقرن ال 20 من بعد كوندورسي اللي قال كام دوت في القرن ال 18 كله بنى على الكلام بتاع كوندورسي، ان الثوره لابد ان يكون المحتوى او الهدف الرئيسي بتاعها الحريه. الحريه بمعنى بقى الحاجات التلاته ده، المساواه بين الناس والليبرتي والجاستس اللي هي العداله، والعداله بالمفاهيم اللي هي جايه منين، عشان ما حدش برضو يحاول يلعب فيقول لك الليبرتي والايكوالتي والجاستس الحريه والمساواه والعداله دي كلها ناخدها منين. في حاجه لازم تكون جايه منها، مفاهيم مقيده، مقيده او مستنبطه من معيار او ديانه. لو احنا اعتبرنا الديانات الهيه وعلمانيه لابد من ديانه كبرى ومعياريه تحدد لنا يعني ايه، ايه هو مفهوم الحريه. فالمفاهيم دي جايه او مستنبطه من ديانه. قال لك الديانه لازم تكون ديانه من الاديان العلمانيه، بل مش اي حاجه من الاديان العلمانيه كمان، لو انت حسبتها هيكون اليسار العلماني تحديدا، عشان اسميها ثوره لازم تكون يسار علماني. وده المحدد الثاني بعد ما اعتبرنا الشرط الاول عشان نسميها ثوره انها تكون علمانيه. طب في شرط ثاني وهي انها تكون افكار يساريه، عشان كده يقول لك الرايت وينج اللي هي الثورات اليمينيه واشهر حاجه فيها وهتلر، دول يعتبروا عملوا ثورات في الشعب بتاعهم، بس يقول لك لا دي ثورات يمينيين مش ثورات يساريه. فالثورات اليمينيه اللي بهذا الشكل دي ضد، ما بتعتبرش الحريه وضد مفهوم الحريه او الديمقراطيه بالمفهوم اللي اقرته الثوره الفرنسيه. فما دام هي ضد هذا المفهوم اللي اقرته الثوره الفرنسيه المعاني الحريه، يعني مش مجرد علمانيه فقط، ده علمانيه ليبراليه لها صفات خاصه ومواصفات خاصه. لو اي حد قال انا عملت ثوره وهذه الثوره علمانيه تمام، لكن هذه الثوره العلمانيه فاشيه الطابع مثلا، مش بتعتبر الحريه دي حاجه رئيسيه، فانا مش هعترف بان دي ثوره، وعشان كده لا يعترفون بان الحاجات اللي هي الثورات اليمينيه دي هنعتبرها ثورات. كده خلصنا من الجزء ده، فهمنا ليه ان الحاجات تفسر لك حاجات بتحصل هذه الايام. ان البعض مننا يبقى مستغرب هو ليه العلمانيين، طب افرض ثوره علمانيه، لكن يقول لك لا بس العلمانيه دي اللي قايم بيها يعني الحاجات اللي حصلت في الولايات المتحده الامريكيه واللي كان بيعملها ترامب واللي الناس بتوعه اقتحموا البرلمان والكونجرس واقتحموا الحاجات دي كلها، هل دي انا اعتبرها ثوره ريفولوشن؟ هي بالمناسبه اليمين الامريكي اوسع من هو يتم تقييده في دين، في الديانة المسيحية هو واسع، حتى فيهم ملحدين فيهم كذا. فهل أنا أعتبر أن دي ثورة اليمين اللي عمل اليمين الأمريكي ده في اقتحام ومناصرة كذا وكذا، هل ده أنا بعتبرها عشان هم علمانيين وعشان هم ثورة، هل أنا هعتبرهم أن دول عملوا ثورة؟ يقول لك لا، ما نسميش اللي عملوا أنصار ترامب دول ثورة، ولو اقتحموا الكونجرس ولو عملوا إيه باللذي. ليه؟ لأن مش مجرد العلمانية فقط هي الشرط، بل بنحط الشرط الثاني وهو أن يكونوا يساريين أفكار، يسار ليبرالي. والليبرالي هنا المصطلح الواسع اللي هو منه الاشتراكية نفسها، الليبرالية بمصطلح الواسع اللي هي بتعتمد على المفاهيم الثلاثة دي ومفهوم معين خاص بالحريات الفردية. فالارتباط التاريخي ده ان الثورة ناس، شرط الثوري الثورة مش مجرد العلمانية فقط، لا تكون كمان الحريات الفردية عندهم عالية جدا. واحنا عارفين مساله ان الليفت، ان مساله الليفت اللي هم اليساريين، الحريات الفرديه زي حريه الزنا، الاجهاض، اللواط، الحاجات دي كلها دي ليه حاجات رئيسيه، دي الحريات الفرديه، قلع الحجاب، قلع الهدوم، الحاجات اللي انت بتعتبرها ايه، القلع والحاجات دي، ايوه ما هي دي حريات فرديه. فبالتالي هم لما بييجوا يحددوا انهي ثوره هيدعموها لازم ليك حاجتين، معيارين. المعيار الاول انها تكون علمانيه، الشرط الاول، والشرط الثاني او المعيار الثاني انها تكون يساريه، بتاعه قلع وبتاعه شرب خمره وبتاعه ناس زي كده. انا عارف ان البعض يقول لك تبسيط ازيد من لازم، لكن هي دي الحقيقه، لازم يكون يسار، يساريه الطابع. اليمين مش هيعتبروه ثوره، فعشان كده كل اللي عملوه بتوع ترامب ده ما حدش تكلم ابدا ان دي ثوره. وحقيقي دي حاجة انت ممكن تستغربها، يعني مثلا يعني ايه اللي يسموها الريوت شغب؟ ما هو الفرق بين الثورة والشغب هو الكرسي اللي انت قاعد فيه. الكرسي اللي انت قاعد فيه ده هل هو انت قاعد في الحكم هتعتبر دول عمل شغب ضدهم ايديولوجيا او دينيا هتعتبرهم مشاغبين او متمردين، زي كلمه يمكن كلمه متمرد اوضح، يعني ان انت هتعتبر ده متمرد. طيب لو انت معاه بتناصره هتعتبره سائر، لان كلمه ثوره حاجه محترمه في بشكل عام، لها احترام واسع ما عدا المحافظين، بس احترام واسع في كافه الايديولوجيات. فايه هنا انا مش هعتبر ان بتوع ترامب ده، انا عمال اتعامل مع الناس بتوع ترامب ما حدش قال اتكلم عنهم على انهم سائرين او ثوريين، كله عمال يتعامل معهم ان هم متمردين مشاغبين كذا. انت ممكن تبقى قاعد ما حدش فيكم فكر يعني ايه ده، يعني ايه ما حدش راضي يستخدم ابدا التوصيف ان اللي بيعملوه ده ثوره، ثوره مكتمله الاركان، اقتحام الكونجرس، اقتحام مؤسسات، حصار المؤسسات، كل ده احنا ممكن بالثورات هي حصل فيها كده. طيب ليه انا مش هسمي ده ثوره؟ لان اللي بيعملوا كده لا يتوفر فيهم شرط ان هم يكونوا يساريين، حتى وان كانوا علمانيين لازم يكونوا يساريين بتوع افكار يسار ليبرالي، والا مش هعتبرهم ثوره. طيب امال ايه؟ احنا قلنا ان المفهوم بتاع كوندورسي ده اللي بعد كده ماركس والفكر الاشتراكي تبناه والافكار الايديولوجيات كلها في هذا القرن يعتبر كان موافق على هذا الامر، قال لك تمام خلاص، يبقى كل اللي احنا عملناه دوت، كل اللي احنا اتكلمنا فيه دي حاجات اللي قالها كوندورسي متفقين عليها، لازم تكون يسارية الطابع ولازم تكون علمانية، تمام. لكن اللي بيفرق في ماركس والمدرسه بتاعته والتلاميذ بتاعته او اللاحقين عليه كده، اخونا محمد بيقول ان كان في فيديو لامراه وقت اقتحام الكابيتول كانت بتقول احنا بنعمل ثوره، وفضلوا يتريقوا عليه. بالظبط، لان المفهوم الثوره هم محتكرين انه يكون مفهوم بتاع ثوره علمانيه، ده شرط رئيسي، والشرط الثاني انها تكون يساريه، ما ينفعش انها اسمي حاجه ثوره وما فيهاش الاثنين دول. اليمينيين مش هنعتبرهم اي حاجه هيعملوها هنعتبرها ثوره، المتدينين مهما يعملوا مش هنسميهم ثوره، هنسميهم بقى حكم ارهاب، تطرف، اي حاجه. قلنا ان ماركس والافكار الماركسيه كانوا بيتكلموا ان احنا رافضين مفهوم كوندورسي، او المساله مش ثوره سياسيه فقط. ماركس كان بيشوف ان الثوره مفهوم عام، لازم يكون المفهوم ده يوسع، مش المسألة السياسية فقط، لا دي تكون ثورة مجتمعية كاملة. يبقى المفهوم هو يسلم ماركس بمعنى الثورة، تمام، اللي هو حصل اتفاق عليه، لكن بيقول ان الموضوع اكبر من ان احنا نحصره في الجانب السياسي فقط، لا الموضوع طبعا وسائل الانتاج والتحكم في وسائل الانتاج وما الى ذلك، والافكار الماركسية اللي احنا اتكلمنا عليها كذا مرة هنا في القناة. تاني عنوان هيتعرض ليه في المعجم هيتكلم على منطق الثورات، اللوجيك بتاع الثورات او الخطوات بتاعتها. في بعض مفكرين، ويمكن مفكرين دول بيعتمدوا على الثورة الفرنسية كمرجعية رئيسية للكلام اللي احنا هنقوله، المراحل اللي احنا هنتعرض ليها دلوقتي. تمام، في بعض المفكرين بيقولوا ان في مراحل ثابته في كل الثورات ما حدش بيقدر ينجو منها. تعالوا نشوف الصوره اللي قدامنا دي اللي بيقول لك دي مراحل الثورات، وهنحاول بقى يعني في الجزء اللي قلنا بعد ما الحلقه تنتهي نحاول نشوف المراحل دي نتكلم عنها. المرحله الاولى قال لك ان الثوره لما بتحصل تنتصر بيجي حكم المعتدلين، دي بداية أول ثورة، أي ثورة إن يجي ناس معتدلين، يجوا في البداية ناس عندهم عقل وبيحاولوا يعملوا نظام بصورة فيها عدالة والمفاهيم والشعارات اللي في الأول دي هي دي تتحقق. بعد كده قال لك إن حكم المعتدلين ده يجيب حكم الإرهاب، إن الناس الثوريين يجي أو الراديكاليين، الثوريين الراديكاليين، الراديكاليين دول بيجوا إن شايفين الانتصارات اللي عم تحقق ضعيفة، ما ينفعش ان انا مثلا قايم ثوره على الملك، لكن المعتدلين دول عايزين يتفاهموا او يخرجوا هؤلاء الناس انصار الملك او الناس اللي كانوا مع الملك زمان او اي حاجه، يفضلوا ماشيين معاهم بالراحه، نحاول نخلص على الموضوع بهدوء. فهم يجي حكم الارهاب بسبب ان شايفين ان في ثورات مدببه ممكن تقوم، شايفين ان في مخاطر خارجيه وداخليه، ولا توجد ثوره لان كل نظام موجود مرتبط بمحيط اقليمي شغال فيه. فالغالب الغالبيه العظمى من الثورات لما بتحصل بيكون النطاق الاقليمي متضايق من الثورة دي، متضايق عايز يفشلها، عايز يبدأ يدفع لناس في الداخل تحصل فوضى داخلية وما إلى ذلك، فيجي حكم في حكم المعتدلين ما يعرفوش يتصرفوا بصورة جيدة مع الضغط الخارجي والضغط الداخلي. الضغط الداخلي في ان الثورة لسه ناجحة، لسه قدامها كتير على بال ما تقدر تعمل نظام مستقر، لسه هتشوف مشاكل واهوال من المحيط الاقليمي ومن الداخل، فكل ده الناس ممكن ما تقدرش تصبر عليه، وبالتالي الناس هتكون عندها استعداد كبير ان حد يجي يركب ثورة مضادة ويعمل افشال لهذه الثورة، سواء بدعم خارجي او ناس يكونوا تبع النظام السابق وياخدوه. فيقول لك ده حكم المعتدلين، ده ما بيعرفش يكمل كتير. بيجي بعديه حكم الارهاب. عصر الارهاب او حكم الارهاب هو ان الناس بقى لما بيلاقوا العملية انتم مش قادرين تمشي الامور كويس، لا احنا نبدأ نعمل ارهاب للشعب وارهاب لأي قوة خارجية، ان اي حد هيجي يتكلم يا جماعة هيشكك في الثورة هيتعدم، في مبادئ الثورة هيتعدم، هيشكر في النظام السابق هيتعدم، هيبقى عميل اموالي لدولة مختلفة هيتعدم، مش هنسمح باي صوت انه يفتح بقه على الاطلاق ضد الثورة. فده بيسميه حكم الارهاب. ودي المرحلة التانية، يعني هما بيتكلموا عن حتميات، وكان ده غلط، مش هتبقى حتميات لان في القرن العشرين الحاجات دي مش هتبقى حتمية، لكن النموذج ده مهم بصراحة وبرضو لازم نعرفه لان في ممكن ينطبق على حاجات كثيرة يعني. فبيقول لك الحكم الارهاب، وهو احنا بنتكلم بالمناسبة على ثورة نجحت، مش ثورة تم التلاعب بيها، احنا بنتكلم على ثورة نجحت في اسقاط نظام سابق فعلا، تمام؟ فدلوقتي قال لك حكم ارهاب، حكم معتدلين، ثم حكم ارهاب بيحاول بقى يسكت كل القوى وبعنف شديد، سواء القوى دي داخلية او خارجية، والحكم ده هيستمر المدة لغاية لما الدنيا فعلا تبدأ تستقر، والناس ما بين حتى الثوريين ما بينهم بين بعضهم او الناس نفسها تبدأ تتخنق، ويعني يا جماعة خلاص وقفوا الحكم بهذه المرحلة الارهاب دي، البلد بدأت تستقر تاني، يجي حكم معتدلين المرة التانية. لكن لما يوصل حكم المعتدلين في المرة التانية، الفوضى اللي هيعملها حكم الإرهاب، وإن بقى القوى الخارجية هتقول آه شفتوا أهو إحنا بلغناكم يا شعب إن دي كانت ثورة طالعة عشان إيه؟ طالعة عشان إن هي حريتكم وعشان كذا وكذا، خد بالكم الثورة كل دوت بالمفهوم الماضي اللي إحنا قلنا فيه في أول حلقة لما تحدثنا لابد أن تكون علمانية ويسارية، يسارية ليبرالية، والليبرالية دي او الحريات شيء رئيسي منها، فهو هيقعدوا يكلموه ان بصوا اهو ده طلع حكم ارهاب وبتاع، فهيبقى في فوضى داخليه شديده جدا. هذه الفوضى الداخليه هتخلي حكم المعتدلين ما يستمرش كتير بسبب كم الفوضى اللي اضطراب، ثورات مضاده، كل انواع الحاجات هتكون شغاله، وحكم الارهاب مجرد ما هيبدا يعني مش هيقدر يصمد كثيرا، وهيرجع المعتدلين هيبدأ الحكم المعتدلين لفترة، هيبقى الناس مش هيجي حكم إرهاب تاني، الناس اتخنقت، فهيؤدي إلى انقلاب عسكري، إن الجيش هيبدأ ياخد السلطة ويزيل المجموعات الثورية دي، أو الناس العسكريين الثوريين اللي هم عسكريين هيبدأوا يعملوا انقلاب عسكري على الحكومة المدنية اللي بتحكم، معتدلين سواء معتدلين متطرفين كله يمشي، وهيبقى الجيش هو اللي يمسك. والانقلاب العسكري هيؤدي للمرحلة الرابعة بيسموها النابليونيك فيز أو المرحلة النابليونية، وهي الدكتاتورية العسكرية. مرحلة الدكتاتورية العسكرية إن اللي هيمسك واحد دكتاتور من الجيش ده اللي هيمسك البلد ويتحكم في البلد تماما، وبدل ما كان انقلاب عسكري فيه قيادات كثيرة في الجيش هيبقى راس واحد هو اللي ماسك الجيش. ثم تيجي وبيقول لك يعني في منظرين اخرين بيقولوا طب احنا لو سلمنا كل الكلام ده لازم تقولوا ان احنا في حاجه تانية هترجع في الاخر، وهي عوده النظام القديم، ان حتى الدكتاتوريه العسكريه هتكون تمهيد لمرحله تانية اخيره وهي عوده النظام القديم. الحقيقه ان الكلام دوت فعلا بيسري على النظريه دي، نظريه الثوره بهذا الشكل بتسري على ثورات كثيره، وفعلا التعامل معاها انها لا ده بس في حاجه نسيت اقولها لكم، النظام القديم لما بيرجع ما بيرجعش زي النظام القديم اللي كان موجود هنا في البدايه، بيرجع بصوره في تعديلات عملها، بس رجع بس عمل تعديلات، خد الدرس بقى عن طريق الثوره دي ان قد يكون اشد مكرا ممكن يكون ماكر بصورة أكبر. النظام القديم لما يجي يرجع يكون عنده مكرة أكتر. إن أنا لا خدوا بالكم بقى، أنا عندي خبرة في الناس اللي بتعمل ثورات، فأنا أبدأ أوجه، وده الحكومات الغربية فعلا محترفة فيه، إن أنا أخلي العوامل اللي خلت فيه حصل ثورة في البداية أبدأ أتحكم في العامل ده. والتحكم ده ليه صورتين. الصورتين دول، الصورة اللي هي نقدر نقول عليها الصورة السوفيتية أو الشمولية، إن أنا أقمع بصورة فيها ارتياب شديد أي صوت بيتكلم، أي حد، أنا يبقى عندي حساسية شديدة لأي حد هيتكلم عن ثورات أو عن كذا أو عن كذا، أروح أقص رقبته من بدري، من بدري جدا، برغم أنه ممكن يكون معايا أنا، بيدعمني أنا، لكن الخطاب بتاعه أنا أصبح عندي خبرة أن هذا الخطاب على المدى البعيد بيعمل ثورة، فأنا لازم أروح أطير رقبته من بدري، حتى لو كان مش تبعني ولا تبعي ولا تبع أي حد، ألحقه من بدري لأن أنا بقى عندي خبرة في هذا الشكل. فعشان كده بنقول هو عودة النظام القديم هيرجع، لكن مع خبرة اللي هو خدها بقى، أن أنا ما ينفعش أسيب الأصوات دي. ده طريقة القمع. في طريقة تانية، والغالب في الوقت المعاصر هو استخدام الطريقتين مع بعض بالمناسبة، وهي استخدام الإعلام. أن أنا أبدأ أشوه سواء عن طريق الإعلام، أبدأ أعمل مناعة مجتمعية إن اللي بيقول الأفكار دي يا جماعة ناس عايزة تدخلنا في دوامة، في عشرية سوداء، في كذا في كذا في كذا. أنا بعمل ليه الإرهاب دوت؟ لأن الناس أصبح عندها المرحلة دي، طب ما احنا هنعمل، وحيموت مننا مئات الألاف مش عشرات الألاف. لو دولة كبيرة حيموت فيها مئات الألاف في هذه المرحلة. فرنسا مات فيها مئات الالاف في الثورات بتاعتها، في مرحلة الثورة والقرن اللي قعدت فيه ثورات دي. فأنا مش هاخد أنا المرحلة دي، هيموت فيها مئات الالاف والدولة هتتدمر وممكن يحصل لها غزو خارجي وكل ده، عشان في الآخر أرجع للنظام القديم. فأبدأ أعمل إرهاب للناس إن اللي هيقول الأفكار دي، أبدأ أعمل وعي مجتمعي أو تنشئة سياسية واجتماعية إن الناس، أنتوا يا ناس، حتى لو أنا ما عملتش قمع لهذه الأفكار، للي بيقول هذه الأفكار، ان انتوا تبداوا تخافوا من اللي بيقول هذه الافكار. تقول لا، من الاخر بصنع مواطنين شرفاء. بلاش تقول الكلام ده، احنا مش ايه ده، هنبقى زي غيرنا. ممكن ما يبقاش التجربه بتاعتهم هم نفسهم. ابدا اعمل لهم، وده النظام الاذكى بقى، ان انا ابدا اخد الثورات اللي بتحصل في دول تانية، ليه بساعد ان انا افشلها؟ لانها لما تفشل ابيع انا المجتمع بتاعي إن هذه الثورات ما قالها بعد كل هؤلاء القتلى وبعد كل هؤلاء الناس، أن ما قالها الفشل وعودة النظام القديم بصورة أبشع بعد ما يكون مئات الألاف، بل قد يكون الملايين. فأنتوا ليه تعملوا حاجة زي كده؟ واتعظوا بغيركم، واتعظوا بالجيران بتوعكم، وأنتوا بتخيلوش أن أنتوا حاجة يعني أعظم منهم، وعملوا كل اللي أنتوا هتتخيلوا أن أنتوا ممكن تعملوه، فاتعظوا من غيركم بأن أنتوا ما تعملوش ثورات. يبقى النظام القديم لما بيجي يرجع بيكون اخذ الدرس، مش زي النظام في الحاله، في مش زي ما كان في الحاله الاولى اللي اتفاجئ ما لسه ما عندوش خبره ولا عنده دروس، بيكون الرجعه بتاعته اقوى واشد في الخبره. وقلنا في حاجه غير الاعلام كمان، وهي مساله التدين، ودي برضو عملتها اوروبا في مساله الاشتراكيين. واحنا لما جينا نتحدث عن الاشتراكيه الاصلاحيه، كانت اوروبا عملت تدجين للاشتراكيه فعلا، اللي كانت هتعمل لها ازمات كبيره، ان هي دجنت الاشتراكيه، تدجين الاشتراكيه. ايه من اقوى ادوات التدجين؟ الديمقراطيه والعمليه الديمقراطيه، وان انت تؤمن ان انت تبقى هذا الدين او هذه الايديولوجيا او هذا الحاجه الكبيره جدا، تصبح مجرد واحد عمال تنافس عشان شويه اصوات انتخابيه، مش عشان حلمك في يوم من الايام اصل للنظام. يبقى في ثلاث ادوات بتستخدمها الانظمه لما تيجي تحاول تمنع الثورات انها تقوم مره ثانيه. الاداه الاولى الاشهر والاسهل، لكن في الفشل بتاعها بيكون ذريع بعد كده على المدى البعيد. الفشل بتاعها اثبت انه بيكون خطر جدا، وممكن ما يعملش تمكن مجتمعي قوي، وهي اداه القمع. ان انا ابدا اقمع اي صوت واي حد بيتكلم، يبقى عندي حساسيه شديده من اي حاجه. الاداه الثانيه اداه الاعلام، ان انا اعمل تنشئه سياسيه واجتماعيه للمجتمع بتاعي، يكون عنده حساسيه من الثوره ديت ومن مفهوم الثوره ومن مساله ان احنا نثور على الحكام او نخرج على الحكام. الحاجه الثالثه، وهي بقى دي موجهه للناس اللي هم في منهم خطر اصلا ان هم يعملوا ثورات ان لا مش هستخدم القمع، هستخدم حاجه تانية ان انا اعمل لهم تدجين عن طريق ادخلهم في عمليه ديمقراطيه ويكونوا بينجحوا ياخدوا برلمان، ياخدوا وزارتين، ياخدوا ثلاث وزارات، انما النظام قائم زي ما هو. ما فيش حاجه في الدنيا، يعني ارجو ان انا ما كنتش نسيت حاجه، تقريبا لا يوجد حاجه بتطلع عن الثلاث ادوات دول. اعلام للشعب، موجه للشعب، اجهزه امنيه بتقمع، والحاجه الثالثه اللي هي التدين. الغرب الغالب الغالب في الوقت الحاضر ان بقى بتستخدم الثلاث ادوات بكفاءه، ويعني ايه بتبدا حسب برضو خبره النظام وقدره النظام او ذكاء النظام. احيانا النظام يستخدم القمع عشان يوجهك للتدين، هو انت مش راضي تعمل عمليه تدجين ببساطه، مش راضي توافق على مساله ان انت تقبل بدور مجتمع هامشي وبدون اي ومنك ما تعملش اي تغيير ببساطه، انت مصر، فيبدا يعمل لك قمع لغايه لما توصل يبقى مطمن تماما ان انت هتبقى عندك في نفسيتك ارهاب من مساله ان انت تعمل مفهوم ثوره او تغيير مجتمع حقيقي. تمام، فانا بستخدم القمع عشان اعمل تدجين، وبستخدم القمع عشان انجح الاعلام. ليه؟ لان ممكن الناس تقول لا الاعلام ده انا مش مصدق الاعلام وانا هعمل كذا وكذا ومش هقبل الكلام ده. فالقمع دوت يوريك ان الاعلام ده لا، صدق الاعلام احسن لك، والشعوب بتميل للحاجه اللي ما بتخليش فيها تضحيه، فيقول لك صدق الاعلام احسن لك. لان انت ليه ما تصدقش الاعلام؟ الاعلام بيقول لك ان الثورات هتدمر البلد، طب انا نظام قمعي وما برحمش في حاجه زي كده، ما بالك لو انت طالع عايز تدمرني هعمل فيك ايه؟ فنبدا بقى انا القمع ده اداه رئيسيه بستخدمها عند بستخدم بالتبادل مع الاعلام والتدجين. الكلام ده هل موجود في الدول الشرقيه؟ لا، في الدول الغربيه. عايز تقيسها في الدول الغربيه، شوفها دلوقتي في مساله اللوطيه، مساله الاحكام والسجون والفصل من العمل والحاجات دي كلها، ما هو ده قمع. بوجهك عشان ايه؟ عشان اعمل لك يا اما تدجين او قبول، تدجين وقبول الاعلام. عشان كده مبقاش فيه خطاب للوطيه بيتكلم عن عقاب دلوقتي، هو كل اللي بيتكلموا على ان اسمحوا لنا ان احنا نقول ان احنا رافضين شويه، مش قابلينها شويه، ان دي حاجه ضد الدين. بس هو ده الموجود في الغرب، مفيش حاجه اسمها حد بيتكلم على ان دول معاقبين وان دول ربنا غضبان عليهم او ان احنا هيحصل كذا. ده خطاب بيضحك عليه وممكن يعاقب فعلا على لو قالوا. فدي حاجة مستخدمة في عند كافة دول العالم، ما فيش حاجة اسمها لا فرق بين دول. بس الفرق بس في ايه؟ حجم القمع. يبقى احنا كده انتهينا من الجزء دوت وقلنا ان دي حاجة مشتركة بين جميع الدول. طيب هل النظرية دي تنطبق بصورة يعني حاجة مطلقة لازم تحصل؟ قال لك لا. طيب ايه النموذج؟ الثورة. قال لك الثورة السوفيتية والثورة الصينية. هل الثورة السوفيتية دي حصل فيها كل المراحل دي؟ ابدا ما حصلتش المراحل دي كلها. هو البعض بيجادل يقول لك ما في الاخر حصل ان النظام القديم رجع. لا، هو النظام القديم او رجع بصوره اخرى. لا، ما رجعش بصوره اخرى. ما ينفعش اقول بعد 100 سنه النظام رجع فخلاص كده تمام وبتاع. لا، الكلام دوت يعني مبالغه شديده. ده غير ان احنا يعني مساله الخط بتاع المعتدلين والمتطرفين وبتاع. لا، السوفييت لينين وبعد كده ستالين وبتاع. الدولة السوفيتية كانت بدأ أصلا تقدر تقول إنها بدأ بالمتطرفين وبعد كده جت بالمعتدلين، فما جاتش في الآخر ديكتاتورية عسكرية. يعني بالعكس، ما جاتش إن الديكتاتورية العسكرية وبعدها النظام القديم. فالخط اللي انتوا شايفينه ده مش ما بيحصلش دايما. ما حصلش في الثورة السوفيتية، ما حصلش في الثورة الصينية. طيب في حاجة كمان، هل ما حصلش في الثوره الايرانيه؟ ما حصلش في الثوره الايرانيه. بس انا ثانيه واحده بس، انت وقعت في غلطه هنا. هل اصلا ايران اللي حصل فيها ده هم بيعتبروه ثوره؟ لا، ما بنعتبرش ثوره. ليه ما بتعتبرش ثوره؟ لان قلنا ايران كان نظام ديني. عارف لو كان الخميني دوت واحده ست معريه صدرها كان هيبقى يقول لك دي ثوره علمانيه توفر فيها العلمانيه وانها يساريه، كانت هتبقى اعظم ثوره، هيقول لك اعظم من السوفييت حتى. لكن احنا ما بنتكلمش، قلنا الشرطين اللي لو ما تحققوش مش هيبقى اسمهم ثوره. علمانيه رقم واحد، والشرط الثاني انها تكون يساريه. هل الاثنين دول موجودين فيها؟ لا، يبقى ما ينفعش نسميها ثورة. في نظرية، السؤال الثالث وهو كيف تحدث ثورات؟ في نظريات في ازاي بتحصل الثورات. في النظريه الماركسيه، النظريه الماركسيه كانت ماركس كان شايف ان ادوات الانتاج المسيطرين عليها او الانتاج المجتمعي بيحصل طريقه جديده في الانتاج، وده بيطلع طبقه جديده، والطبقه الجديده دي بتعمل ثوره على الطبقه القديمه، وكان ده فعلا ممكن نقبله انها الثوره الانجليزيه والفرنسيه، انها طبقه برجوا او برجوازيه. البرجوازيه دول طبقات بقى تجار وحاجات، والتجاره كانت طالعه جدا في الوقت دوت في القرون ديت وصاعده وكده، فدول ناس تجار وبقى معاهم ثروات كبيره وبقوا متحكمين في وصناعه وكذا وكذا. لكن ما زالت الطبقه الارستقراطيه اللي هي ملاك الارض، اللي هي موجوده ومستقره وملاك الاراضي وكذا، دول الطبقه الحاكمه. فهو اعتبر ماركس في النظريه بتاعته كتفسير بيقول لك ان تغيير ادوات الانتاج وتغيير نمط الانتاج، مش ادوات، نمط الانتاج نفسه، ما بقاش الزراعه، اصبح الصناعه والتجاره الراسماليه، النظام النمط الراسمالي اللي هو الصناعه والتجاره اصبح اكبر. فبالتالي لما هيجوا يركبوا، كان الطبقه دي ركبت وكانت رافضه الطبقه الارستقراطيه اللي هي فيها الملكيه وكذا وكذا، فيقول لك الثوره الانجليزيه والثوره الفرنسيه هي في حقيقتها بتبع تحليل ماركس هي طبقه قامت بثوره على طبقه ثانيه، تمام؟ فدي النظريه بتاعت ماركس، ويقول لك الكلام ده ممكن يمشي على عدد من الثورات لكن ما يقدرش يمشي على كل عليها كلها. طيب ليه؟ لان في ثورات زي الثوره الروسيه، الثوره الروسيه ما بنكناش بنتكلم عن طبقه جت ركبت مكان طبقه، لا، احنا الثوره الروسيه عن هي اللي قام بيها مجموعه من المفكرين الراديكاليين الثوريين، تمام؟ مجموعه طبقه مثقفه ومفكره هي اللي اشعلت هذه الثوره. فاحنا ما بنتكلمش عن طبقه اجتماعيه، احنا بنتكلم عن طبقه فكريه، دي حاجه تانية خالص. احنا بنتكلم عن مجموعه من المفكرين، كان منهم اللي غني جدا ومنهم اللي فقير جدا، لكن هؤلاء يجمعهم كلهم ان هم ماركسيين وعندهم تفكير في نظام وعايزين حاجه واحده. فاصبح المساله مش الطبقه الاجتماعيه هي اللي عملت الثوره، لا، طبقه ثقافيه او طبقه مثقفه من الناس او مفكره هي اللي قادت الثوره، عملت الثوره. فيقول لك ادي اول حاجه ترد على النظريه ان مش لازم ان تكون بسبب تغيير في نمط الانتاج، دي تغيير نمط الانتاج او طبقه اجتماعيه تكون هي اللي عملت كده. تاني حاجه بيقول لك ان في كثير من الثورات، منها الثوره السوفيتيه، كان نمط الانتاج بيتغير فعلا. ماركس كانت نظريته ايه؟ ان نمط الانتاج بيتغير فبيؤدي الى تغيير الطبقات الاجتماعيه، والطبقات الاجتماعيه الصاعده هي اللي بتعمل الثورات على الطبقات الاجتماعيه اللي كانت متحكمه، تمام؟ يبقى الخطوه الاولى اللي ادت للثورات كانت تغيير نمط الانتاج. جميل كده؟ قال لك لا، طب ما في ثورات زي الثوره السوفيتيه والصينيه نمط الانتاج اتغير بعد ما حصلت ونجحت الثوره، انما لما كانت الثوره او اللي ادى للثوره لم يكن تغيير نمط الانتاج. روسيا دوله زراعيه، والثوره اثناء ما بتحصل روسيا دوله زراعيه، ثم بعد ما نجحت الثوره بدات روسيا في عهد ستالين طبعا النهضه الصناعيه ان روسيا تبقى دوله صناعيه. اذا نمط الانتاج في حاجه بترد ان انت مش هو ده اللي هيؤدي للثورات، احيانا ده بيحصل ناتج للثورات، ودي الحاجتين اللي جم كانوا على ماركس. فيقول لك هي النظرية الأكثر قبولا في مسألة كيف تحدث الثورات هي نظرية أليكسيس دي توكفيل. توكفيل ده كان مات 1859 ويعني عاش في حوالي 54 سنة. توكفيل ده كان فرنسي وله نظرية في مسألة كيف تحدث الثورات، وله نظرية مهمة. هو بيقول لك الثورات لو ما تيجي تحصل ما بتحصلش بسبب الحرمان والقهر، قال لك لا، بتحصل بسبب الحرمان النسبي وبسبب الإحباط اللي جاب بعد أمل. يعني إيه الكلام ده؟ يعني قال لك إن أنت دلوقتي حال الناس يبدأ يتحسن، فالناس تبدأ تشوف ويبدأ يبقى عندها أمل وتشوف الوضع الاجتماعي إن إحنا ممكن يا جماعة إحنا بنتحسن، أصبح عندنا صوت، أصبح بنقدر نتكلم، أصبح بقى عندنا ثروة، ممكن بدأت الثروة دي تطلع، احنا منتظرين ان يحصل اكتر، فيبدا يحصل تدهور، فيبدا الحرمان النسبي ريلاتيف ديبريفيشن. الريلاتيف ديبريفيشن ده الحرمان النسبي ده ان انا ابدا ابص للي حواليا وابص للطبقات العليا ان دول ما اتحرموش من حاجه، بالعكس هم يعني الحال بتاعهم يتحسن، انا حالي اتدهور. فيبدا يبقى فيه غضب، فبيقول لك الغضب ده حصل بسبب ايه؟ حصل بسبب احباط جه ان الامل ارتفع، فانت اديت لشعبك امل ان الحال هيتحسن، وهذا الامل الشعب لمسه فعلا او الناس لمسته فعلا، وبعد ما كان متوقع الحال المتوقع الحال الدنيا تبقى احسن، حصل انهيار وحصل ردة الى الخلف. هذه الردة الى الخلف طبعا بتخلي الشعب يحصل له غضب شديد جدا وبينفجر في الثورة. ودي النظرية بيقول لك يعني بتنطبق على حالات كثيرة. بيقول لك طبعا هي نظرية تعميمية، يعني اكثر تعميمية من النظرية بتاعت ماركس اللي تحس ان هي متفصلة على ظروف معينة، انما دي تحس النظرية تقدر تمشي على حاجات كثيرة وعلى حالات كثيرة جدا. بيقول لك الاحباط بعد امل ده وقود الثورات، وقود الثورات ان انا اخلي الشعب يحس انه حاجه كبيره، بعد كده ايه ابدا اوقعه، ابدا اخلي الشعب يبدا يحصل غضب، انا عايز اكون زي ما كنت. يعني انت ده غير ان الحرمان دوت، انا برضو الحرمان نسبي ريليتيف ديبريفيشن ده بيقول لك ان بيبدا يبص للطبقات اللي حواليه، الطبقات اللي حواليه. دايما الانسان بيبص لايه؟ للاعلى، ما بيبصش للاسفل، فيبدا يبص للطبقات اللي حواليه ان هي ايه، ده الطبقات اللي حواليا الناس ديت معاها فلوس وعايشة، وأنا كنت لمستهم شفتهم ورجعت تاني، أو بقى عندي حرية نسبية يعني حرية أحسن، ثم القمع اشتغل تاني. فأنا الإحباط دوت بيولد عندي غضب. طب الناس اللي عايشة في قمع على طول ما شافتش أصلا حاجة اسمها حرية على الإطلاق، الناس اللي عايشة في فقر على طول قالك دول ما يحصلش عندهم ثورات، دول أو ملاش حتميات، ملاش كلام مطلق، ان دول نسبة حدوث ثورات عندهم ضعيفة جدا. ليه ضعيفة يا جماعة عندهم؟ لان هم ما شافوش غير ان هم فيه، فالحرمان عندهم حرمان مطلق مش حرمان نسبي، ما شافوش غيرهم عايش ازاي. والحقيقة دي عندها يعني عندنا في الاسلام حاجة بتوري لك، يعني وان كان النقص بتاعها مش كارثي زي ما هو بيتكلمه، انما المقصد بتاعه هو ان الانسان، انت دلوقتي عندك واحد افقر منك واحد اغنى منك، انت هتبص لانهي هتبص اللي تحتيك وهتقول الحمد لله ان ربنا عافاني من هذا الفقر، ولا الاغلب من الناس ما بتكلمش عنك كانسان مثالي او الصوره المثاليه، انا بتكلم عن اللي الناس فعلا عايشه فيه في الواقع. الناس هتميل ان هي تقول لا الحمد لله احنا احسن من غيرنا، ولا هتقول الناس اللي عايشين معانا دول اللي هم لا اذكى مننا ولا احسن مننا عايشة ملوك واحنا عايشين عندهم مجرد ناس شغالين خدامين عندهم. الانسان بينظر لانهي الطبقة العليا اكتر ولا الطبقة الفقيرة. هم بيجادلوا بيقولوا ان الثورات في الغرب الليبرالي، بيقولوا اقصى حاجة ممكن الثورات انتهت في الغرب الليبرالي. ليه الثورات انتهت في الغرب الليبرالي؟ لان بيعتبروا بيقولك اقصى حاجة ممكن يحصل 1968 في باريس، الاضرابات العمالية والاضرابات الكبيرة اللي حصلت في باريس واللي شارك فيها 11 مليون مواطن فرنسي، نتكلم ربع المواطنين الفرنسيين في الوقت ده كانوا عملوا اضرابات كبيرة في باريس وكذا وكذا وكذا، وديجول نفسه هرب من فرنسا وبعد كده رجع وحاجات زي كده. الاضرابات والحاجات بيقول لك ده اقصى شيء ممكن يحصل، انما ثوره بمفهوم ثوره يعني اسقاط نظام ووضع نظام جديد، بيقول لك لا خلاص الغرب مش ممكن يحصل فيه كده. طب ليه يا جماعه؟ ليه بقى نهايه الحلقه يعني ليه بنقول ان الغرب مش ممكن يحصل فيه كده؟ لان المفهوم الثوره اللي هم حددوه من الاول الغرب عايش فيه انها علماني يساري، فليه يحصل ثورات؟ هو في انت عايز الثورات تحصل ليه؟ وهي دي المعضله بالنسبه لكثير من المواطنين الغربيين عايشينها. يعني ايه؟ يعني في كتير جدا في الغرب حاسين بفقدان امل. ليه فقدان الامل؟ لان اللي تربوا عليه بيقول ان هو ده اكبر حلم انتم ممكن تتخيلوه، هتعمل ثوره عليه هتروح فين؟ فهم مش عارفين، هو النظام ده غلط تمام، بس انا مش عارف اعمل يعني اشيله هروح اعمل ايه؟ ما هو في انظمه متوحشه همجيه زي الاسلام، في انظمه مش عارف ايه زي فاشيه، لا انا عايز نظام يديني حريات اكتر، نظام ما يكونش قمعي كده زي بس بطريقه خبيثه زي الغرب. هل هو الغرب بيسمح بكده؟ لا مش بيسمح لكده. الازمه اللي واقع فيها مواطنين الغرب ان هم حاسين ان احنا عايزين نعمل ثوره بس هنعمل ايه يعني نوت. طب افرض عملنا ثوره ودمرنا النظام ده يعني وبعدين هيحصل ايه؟ مش ما هم خلاص هم بتشوه عندهم الاديان الاخرى، حتى المسيحيه متشوهه عند اكثر الغربيين، وهي عند اكثر الغربيين هي ثقافه اكثر منها ديانه حقيقيه ينتموا اليها. فانا مش عارف انا حتى لو عملت ثوره هرجع ايه؟ طيب يعني ايه اللي انا هرجعه؟ ديانه مسيحيه خلاص تباهت مع العلمانيه وخاصه البروتستانتيه، ما بقتش مديه اي حاجه يعني. هرجع كاثوليكيه والبابا والكلام ده؟ لا مش عايز كده، انا عايز حريه اكبر. فانا مش عارف انا لو عملت ثوره فعلا كمواطن غربي هعمل ايه. عشان كده الانشغال بالحركات اللي هي الانغماس بيخترع لنفسهم قضايا، وعلى فكره والانظمه السياسيه بتشجع كده يعني. اخترع بقى قضيه اللوطيه، النسويه مش عاجباك يلا اللوطيه اللي وراه، وهيقعد يقول البيدوفيليا، الحاجات الاجتماعيه. انا بصرف عن السياسه وعن ان في عله في النظام السياسي نفسه، ان ابدا اعمل ثورات اجتماعيه، اقعدوا العبوا مع بعض كمجتمعات، روحوا ده اعمل قضيتك ان انت النساء في الشرق الاوسط ونساء المسلمين، يا سلام. وبالنسبه للدعاره اللي عندك في انجلترا وفي امريكا، وبالنسبه للاعلانات والافلام والبتاع، وكل النساء بتستخدم كادوات لترويج السلع بصوره واضحه، ومحدش يقدر يفتح بقه ولا حد يقدر يتكلم فيها ولا يقدروا يطلعوا قانون ضدها. ها فين الكلام ده كله؟ تقدر تتكلم؟ ما تقدرش تتكلم. فانت اعمل قضيتك النساء المسلمات في الشرق الاوسط. هو الغرب بالنسبه له ده حلو قوي، العب اللعبه دي، روح للشرق الاوسط، روح للمسلمين، وعي النساء كده، اعمل توعيه للنساء، اعمل توعيه للمسلمين عن دور اللوطيه، حارب الشريعه الاسلاميه والشرائع الهمجيه دي. انما ان المواطن الغربي يكون سائر على الانظمه الغربيه، ده الانظمه الغربيه مش عايزاه ولا هتسمح بيه، وبتوجه الحاجات دي في قنوات اللي هو التدين عن طريق ان انا اصرفه. يلا روح، يلا روح على حارب الشريعه الاسلاميه، حارب المفاهيم الاسلاميه، وقول المسلمين معتدلين والمسلمين مش عارف ايه، روح اعمل انشطه هنصرف لك فلوس، تروح تعمل انشطه في مصر وفي الدول العربيه والاسلاميه عشان تخلي النساء تقلع الحجاب، عشان النساء تبقى لابسه عريان، عشان مش عارف ايه، عشان توعي كذا، عشان التماثيل والاصنام والحاجات تظل وتبقى. تمام؟ فهي الفكره دي بالظبط زي ما هنا بيقول، روح يا حبيبي العب مع الاسد. انما انا كنظام غربي، فين الثورات؟ فين يا جماعه الناس اللي بتتحدث حتى كمدرسه فرانكفورت والنظريات النقديه اللي كانت بتدور ان النظام الغربي الليبرالي اللي موجود دلوقتي في امريكا وغيرها وغيرها وغيرها هي انظمه، مش هي دي الانظمه الكويسه، بل بالعكس دي انظمه قمعيه، بل ما بتستخدمش في القمع الصوره السوفيتيه، بل بتستخدم المواطن ذو البعد الواحد، المواطن اللي هو مرتبط بالاعلام. فين الحاجات دي؟ تعتبر شبه اختفت من الغرب، ما بقاش في حد بيتكلم عن النظام السياسي، كانها مسلمه، كان النظام السياسي ده حاجه انزلت الهيه مسلمه، وعمالين يتكلموا بقى بيطلعوا في حاجات اجتماعيه وحاجات مش عارف ايه، حاجات في دول اخرى وحضارات اخرى. بالمناسبه الحاجات دي كلها لخدمه الاداه السياسيه الغربيه نفسها، ان خلي الشباب بتاعي مشغول باللوطيه، البنات كلها ناس لابسه عريان وعايزه الجهاد والمخنثين واللوطيين نازلين وبتاع، والشباب كله مشغول بدعم المخنثين واللوطيين وحركات ومظاهرات ومش عارف ايه، ومظاهرات سنويه وبتاع. كل اللي انا عامله ده الحضاره الغربيه زعلانه منه؟ ابدا. حلو، لقينا حاجه الشباب بيقعد يحرق ويقطع قلبه فيها، ولو حابب يعني يبقى عظيم قوي يلا تعالى بقى استخدمك كاداه من ادوات الامبرياليه او الادوات الغربيه في اللعب ضد الاسلام وفي الثقافات الاخرى ونشر العولمه، ان انا ابعتك في العالم الاسلامي تغير مفاهيم العالم الاسلامي في هذه الامور. فكله في الاول في الاخر لما تيجي تبص في الامر، اكتر دول فعلا نجحت في التاريخ، ما حصلش حاجه في التاريخ بمثل هذه الصوره، اكتر دول نجحت في اقناع شعبها ان ما فيش حاجه اسمها ثوره وان ما تعملوش ثورات، هو الغرب، الدول الغربيه، خاصة دولة زي أمريكا وغيرها يعني. ده يعتبر نجاح رهيب، إن أنا أخلي يعني هصور على إيه؟ الشباب مش مقتنع، هصور على إيه عشان أجيب إيه؟ السوفييت وقعوا، الصينيين دولة قمعية، هو ده الاشتراكية اللي إحنا عايزينها؟ هل دي اللي أنا عايزها لو أنا بقيت اشتراكي ماركسي ولا ثوري وبتاع؟ لأن ارتباطهم فضل في فترة جنب بعضهم، ده اللي أنا عايزهم؟ دي الأنظمة اللي أنا عايزها؟ ما هي الأنظمة دي يعني أثبت أنها كأنها حاجة حتمية للشركية بتودي لهذا الشكل. الله المستعان. هم بيعتبروا المثال الأفضل طبعا. بص برضو حتى الأدلجة أو تحكم الدين العلماني في الإنسان، هم بيعتبروا إيه أنجح ثورة، أنجح ثورات في أو النموذج المثالي في القرن العشرين؟ يقول لك الحركات اللي حصلت في 1989 في أوروبا الشرقية ضد الأنظمة القمعية. الأنظمة القمعية اللي كانت موجودة في أوروبا الشرقية 89 يعني الاتحاد السوفيتي كان بيتفكك خلاص، تمام، وطلع من الدول دي. فكان الناس بدأت تعمل مظاهرات ضد الأنظمة القمعية اللي كانت ماشية على النمط السوفيتي، عشان حلم حياتهم إنهم يدخلوا الاتحاد الأوروبي ويبقوا مع أوروبا ويبقوا مع الناتو ويبقوا مع الأمريكان، تمام. فقال لك الله، هي دي الثورة اللي احنا كنا عايزينها. سؤال اللي اتسأل من الأول خالص لما حد قال طب الثورات العربية هل كانوا بيعتبروها ثورة؟ طبعا في المرحلة الأولى اعتبروها ثورات. ليه؟ لأنها اتوفر فيها الشرطين. اولا الشرط الاول الثورات كان يغلب عليها النفس العلماني، تمام. الحاجه الثانيه ان هي كان بيغلب عليها الافكار الحاجات اليساريه والحريات، حريه الكلام، ما كانش الحريات فقط، لا حريه في كل حاجه. وان حتى في سنه الثوره 2011 2012 في هذه السنين كنا لاول مره يا جماعه بنشوف حاجه اسمها ناس حاطه اعلام اللوطيه بحاجه حصلت في مصر، بدأوا يحطوها، بدأوا يفكروا ان احنا طب ما احنا ممكن نحط صفحة فيس بتاعتنا نقول ان احنا كده. طب ما احنا بداية الكلام كان في هذه السنين. فده بالنسبة للغرب دي كده ثورة. ليه؟ توفر فيها شرطين، علمانية يسارية، جميل كده. طيب ايه اللي حصل بعد كده؟ اللي حصل ان هم بيعتبروها يقول لك ايه ثورة اختطفت. يعني ايه اختطفت؟ يعني دخل الحاجات اللي الشرطين دول بدأ يروح، وهي ان بدا تدخل جماعات اصوليه ودينيه بالنسبه لهم، تمام. فبدا يدخل خطاب اصولي وديني، فاصبح شرط العلمانيه وهو الشرط الرئيسي بدا يروح. وبالتالي بيعتبر لو شرط العلمانيه راح يبقى شرط اليسار او اليسار ده راح اوتوماتيك، يعني ما هو لازم علماني يسار، دي حاجه تحت العلماني، تمام. فلو راح العلمانيه يبقى خلاص ما فيش حاجه اسمها حريه، ما فيش حاجه في الاسلام بالنسبه لهم، ما فيش حاجه اسمها تبع ديانه خاصه الاسلام. أكرر تاني بالنسبة للغربيين خاصة الإسلام، ممكن يصدق في الهندوسية يقول لك ممكن أسمع أن في حرية، حتى في المسيحية أسمع أن في حرية، البروتستانتية نوع من أنواع بعض الأنواع بتاع البروتستانتية. إنما اللي مش ممكن يصدقها إنسان غربي اللي هي الوحش بتاعه وهو الإسلام. الشريعة الإسلامية هي أكتر نظام متوحش على وجه الأرض بالنسبة للإنسان الغربي، ما فيش حاجة متوحشة أكتر من الإسلام. ايه المثال عندهم؟ ايه الردم؟ هات لنا في المسيحيه عندنا ردم مثلا، ما فيش عندهم حاجه اسمها ردم. بقى عندنا عقوبه اللوطيه في الاسلام عقاب ما فيش ولا قبل ولا بعد عقاب في اي ديانه اخرى فعلا، ده حقيقي. فيش عقوبه في ديانه اخرى مثل العقوبه الاسلاميه في عقوبات الردم، عقوبات اللوطيه، تمام. فهو بالنسبه له ده اكتر ديانه متوحشه. فما ينفعش واحد يجي يقول لي انا مسلم وعايز اعمل ثوره اسلاميه، تمام، ما ينفعش. لازم تكون الثورة المسلمين الإسلاميين المتليبرين دول بالنسبة لهم هم إسلاميين، لازم تكون ليه الغنوشي وليه الناس دي ما يقبلوش مهما عملوا في الخطاب بتاعهم لا الغرب حيظل ينظر لهم كعدو، لأن الناس دول على الأقل وتاريخهم الغرب مش عبيد برضو، ده هو أبو الخداع وأبو المكر. يعني هو يقول لك قد يكون الناس دي بتعمل مكر معي، بتقول لي انا ليبراليه وبحب الليبراليه وبتاع، لكن انا لا الاسلام لا يتعارض مع الليبراليه، او انا غربي لا ما فيش حاجه عنده اسمها الاسلام لا يتعارض مع الليبراليه. هو يا ليبراليه يا اسلام، ما تستعبطليش وتقول لي انا مسلم ليبرالي. مسلم ليبرالي بالنسبه له هو انسان ليبرالي، ما بيعرفش نفسه انه مسلم، تمام. المسلم دي حاجه ثقافه، انت تنتمي ثقافه اسلاميه وبتاع، انما لابد ان تسلم بالليبراليه الغربيه بحقوق الانسان الغربيه وبكل حاجه، وكل الشريعه بتاعتك الهمجيه دي تكون متخلص منها. فما فيش معنى ان انت تقول انا مسلم انت ليبرالي، انما تقول انا اسلامي ليبرالي، لا الكلام ده اول ما ياكلش معاهم، ما يمشيش معاهم السكه دي، الا اذا كانوا محتاجينك ومزنوقين ان هم ياخدوك عشان يقول لك اهو انت احسن من المتطرف الراديكالي، تمام. السكه دي ما تمشيش مع الانسان الغربي، دي اول حاجه. تاني حاجه ان حتى لو انت اللي بيميل ليه الغربي ان انت انسان ماكر مخادع، بتخدعهم ان انت تقول انت ليبرالي عشان تصل للحكم وبعد كده تجيب نظام همجي الشريعه بيقول الشريعه وبيقول الكلام اللي المفروض بطل بقاله 1400 سنه ده واللي كان الحضاره الغربيه كلها بتحاربه من زمان والى هذا اليوم. بل الحرب في هذه الايام اشد 1000 مره من الحروب الصليبيه، ان دلوقتي حروب صريحه في كل انحاء العالم الاسلامي وبداخل العالم الاسلامي وبداخل المؤسسات الاسلاميه نفسها وحرب بهذا الشكل. جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.